قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد أنه قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب زكاة الورق. والمراد بالورق الفضة، ومثلها ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر من طرق عديدة عند ذكر زكاة الإبل، أورده هنا عند ذكر زكاة الورق، لأنه مشتمل على هذا وذاك. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا ما دون خمسة أوسق، ولا ما دون خمسة أوسق صدقة. أورده هنا من أجل الجملة الأولى، وهي ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، أي فيكون النصاب 200 درهم، يكون 200 درهم، وهي تعادل بالنقد السعودي الفضي 56 ريالا. 200 درهم تعادل 56 ريالا من الفضة. أما النصاب من الورق فقيمة 56 من الفضة قيمتها في السوق عندما يحول الحول، هذا هو مقدار النصاب. فإن كانت قيمة الريال الفضي 10 أريال من الورق يكون النصاب 560، وإن كان أقل أو أكثر فإنها تختلف القيمة. ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال وكان في حدود هل يصل إلى حد الزكاة أو لا، عند ذلك يحتاج إلى معرفة النصاب. أما إذا كان المال كثيرا وفيرا فإنه يخرج منه ربع عشر ولا يحتاج إلى معرفة النصاب، لأن معرفة النصاب يحتاج إليها إذا دار الأمر بين كونه يعني تحل فيه الزكاة أو ما تحل، هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة، هل يبلغ إلى حد أنه يزكى أو أنه لم يبلغ حد أنه يزكى. فإذا كان قليلا في حدود 5 أواق فأقل، إذا كان أقل من 5 أواق فإنه لا زكاة فيه، وإذا كان 5 أواق فأكثر وهو 100 درهم فإنه يكون فيه الزكاة. وإذا كان 56 من الفضة أو ما يقوم مقامها مما يعني قيمته مما قيمة هذا المقدار فإنها تكون وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فالحديث دال على بيان النصاب الفضة، وأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أما ما يتعلق بزكاة الإبل فقد مر، وما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فإنه سيأتي. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن حماد هو بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه يحيى بن حبيب بن عربي فالمراد به حماد بن زيد، المراد به حماد بن زيد. أيوه، عمن؟ عن يحيى وهو بن سعيد. عن يحيى وهو بن سعيد يعني الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبيه. نعم. وهو ثقة أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، ولكن تأتي كنيته كثيرا ولا يأتي بدون يأتي بالنسبة بدون الكنية، وإن كان مشهورا بها فلا يقال الخدري بدون أبو سعيد، وإنما يقال أبو سعيد أو يقال أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، لكنه مشهور بكنيته أبو سعيد، وهو الذي اشتهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكنى بأبي سعيد ولكنه ما اشتهر بها، مثل عبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة كنيته أبو سعيد لكنه ليس مشهورا بهذه الكنية، وإنما الذي اشتهر بها هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة أشخاص معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو سعيد الخدري الذي معنا في الإسناد. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم مشتمل على هذه الجمل الثلاث التي تبين الأنصبة وأقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة ومن الإبل ومن الحبوب والثمار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. البخاري والنسائي وابن ماجه. عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني فيه زيادة أبي داود على الذين خرجوا لابنه. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث التي هي مشتملة على مقادير الأنصبة في الورق والثمار والإبل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة مشتهر بكنيته، واسمه وكنيته توافق اسم أبيه، وكنيته توافق اسم أبيه لأنه حماد بن أسامة ابن أسامة وكنيته أبو أسامة، ومشهور بهذه النسبة بهذه الكنية، وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن محمد بن ابن عبد الرحمن. عبد الرحمن منسوب إلى جده وهو محمد بن عبد الله الذي تقدم، يأتي منسوبا إلى جده يقال محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الله الذي مر في الإسناد المتقدم عن أبيه. عن يحيى بن عمارة. عن يحيى بن عمارة، ويحيى بن عمارة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعباد بن تميم. وعباد بن تميم أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة. عن يحيى بن عمار بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ورد حديث أبي سعيد وهو مثل ما تقدم من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث المتقدمة في الطرق المتقدمة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور الطوسي. أخبرنا محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا، أبو داود والنسائي فقط. أبو داود والنسائي، نعم. عن يعقوب. عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني صاحب المغازي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تقدم ذكره قريبا. قال وكان ثقة. وكان ثقة الاثنين كل منهما ثقة. عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن. عن يحيى بن عمارة المازني وعباد بن تميم وقد مر ذكرهما. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يتعلق بزكاة الورق، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، يعني أنه لا زكاة فيها. وهذا مطابق لما تقدم من الروايات ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومر من طرق عديدة، فإن هذا من جنسه ومثله، يعني دال على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق. وقد عرفنا أن هذا فيما إذا لم يكن للتجارة، أما ما كان للتجارة فإنه يزكى، كل ما كان للتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة. و إيش قال في الآخر؟ فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة. فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة، وهذا فيه بيان مقدار النصاب وبيان الواجب فيه أو القدر الذي يجب فيه هو ربع العشر، لأن فيه بيان النصاب من الورق وهو 100 درهم، وربع العشر الذي هو يعني خمسة من كل إيش؟ من كل 200؟ نعم، من كل 200 خمسة. من كل 200 خمسة، يعني هي ربع العشر. ربع العشر ورد يعني أن الزكاة هي ربع العشر، وهنا يعني المئتين عشرها المئتين عشرها المئتين يعني عشرها أربعين عشرها عشرين وربعها خمس وربعها خمس، نعم ربع العشر. إسناد نعم، لأن في المئتين اثنين ونص، نعم المئتين فيها خمسة. أيها الإسناد. قال أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة وقد مر ذكره قريبا. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مشهور بكنية أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أنه فيه بيان النصاب وأنه لا زكاة فيما دون النصاب، بخلاف الطريقة السابقة فإنها بيان مقدار ما يخرج من الزكاة وأنها ربع العشر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا حسين بن منصور، وإيش قال فيه؟ ثقة أخرج له البخاري والنسائي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن ابن نمير. عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب اشتهر به واسمه سليمان بن مهران. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال باب زكاة الحلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي زكاة الحلي، وأطلق الترجمة والعلماء لهم فيها خلاف، منهم من قال بوجوبها وجوب الزكاة فيها أي الحلي، ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة فيه، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، فإن الذين قالوا بالزكاة في الحلي استدلوا بتلك العمومات، واستدلوا بهذه الأشياء الخاصة التي جاءت في التنصيص على زكاة الحلي. والمقصود أن الحلي سواء كان ذهبا أو فضة، يعني إذا بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر سواء كان ذلك من الذهب أو من الفضة. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن امرأة من أهل اليمن جاءت ومعها ابنة لها وعليها مسكتان غليظتان وهما سواران يعني في يديها، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث استدل به على وجوب الزكاة في الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتؤدين زكاة هذا وسألها هل تؤدي، معناه أنه فيه زكاة، وعندما قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله، وهذا فيه دليل على أن الذهب والفضة أنه يزكى مطلقا، أي ذهب أي ذهب سواء كان للاستعمال أو لغير الاستعمال، سواء كان على صورة يعني النقود أو على صورة الحلي أو على أي حالة كانت، ما دام ذهب وفضة فإنها تجب الزكاة فيه. إذا بلغ نصابا فأكثر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. وعمر صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه وأبوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو. وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون متصلا ولا انقطاع فيه كما قال ذلك الحافظ بن حجر. وشعيب يروي عن جده عمرو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو أحد الصحابة المشهورين بكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويقولون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد وثبت إلى عمرو فهو من قبيل الحسن. هو من قبيل الحسن إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب يعني مستقيما فإنه يكون من قبيل الحديث الحسن لأن عمرو صدوق وأبوه شعيب صدوق فحديثهما من قبيل الحسن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمرو بن شعيب أنه قال جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل. قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل أرسله عمرو بن شعيب لأنه ما ذكر الرواية عن أبيه عن جده وإنما قال عن عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة فهو من قبيل المرسل. والنسائي عندما أورده قال خالد أثبت من المعتمر يعني الذي رواه موصولا وهي الطريقة المتقدمة خالد بن الحارث أو أثبت من المعتبر من سليمان الذي رواه مرسلا وعلى هذا فالطريق المرسلة تتفق مع الموصولة والمعتمد والاعتماد على الموصولة والمرسلة لا تختلف عنها بل هي متفقة معها في بيان الحكم وهو وجوب الزكاة في الحلي. ايوه الاسناد. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وهو ثقة الصنعاني البصري وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حسين عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وقد مر ذكرهما. حسين هو المعلم حسين بن ذكوان المعلم وقد مر ذكرهما. يعني نسبة المعلم كان يشتغل منها التعليم. نعم يعني قولهم المعلم. نعم كان يشتغل منها يشتغل بالتعليم. نعم معلم الصبيان ومعلم. نعم. قال باب مانع زكاة ماله. قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. قال فيلتزمه أو يطوقه. قال يقول أنا كنزك أنا كنزك. ثم أورد النسائي هذه الثانية وهي باب من لم يؤدي زكاة ماله. باب مانع زكاة ماله. باب مانع زكاة ماله يعني عقوبته في الآخرة، وأنه يعاقب بهذه العقوبة، وهي أنه التي جاءت في الحديث، حديث من؟ هذا حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني يجعل على هيئة شجاع أقرع، وهي الدابة الغليظة الخبيثة، أقرع يعني الذي تساقط شعره من كثرة سمه وشدة سمه، له زبيبتان وقيل فيهما أنهما نقطتان سوداوان عند عينيه، أو قيل غير ذلك، يعني ومعنى ذلك أنه منظر كريه، يعني في غاية الكراهية، فيلتزمه يلتزمه أو يطوقه، يعني يكون طوقا في عنقه، يكون طوقا في عنقه، يقول أنا كنزك أنا كنزك، يعني فيعذب بماله الذي لم يؤدي زكاته، يعذب بنفس المال الذي لم يؤدي زكاته. وقد عرفنا فيما مضى أنه يصفح له صفائح، الذي لا يؤدي زكاة ماله من ذهب ولا فضة يصفح له صفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبهته وجبينه، ويحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها يعني تلك المواضع من جسده. ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من كونه يكون على صورة شجاع أقرع، وكونه يعني يأتي ويحمى على ماله الذي لم يؤدي زكاته ويكوى بها، يمكن أن يعذب بهذا وبهذا، وأحيانا يكون كذلك وأحيانا يكون كذلك. والإسناد قال أخبرنا الفضل بن سهل. أخبرنا الفضل بن سهل وهو ثقة، نعم، أخرج حديثه وهو صدوق، وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة لابن ماجة، نعم، صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة لابن ماجة، عن أبي النضر هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر بن عبد ابن ابن ابن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر هذا، وعبد الله بن عمر الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزمتين يوم القيامة فيقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من طريق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو دال أو مشتمل على ما اشتمل عليه حديث عبد الله بن عمر، وهو أن الذي لا يؤدي زكاته يخيل له يوم القيامة ويمثل له شجاعا أقرع فيأخذ بلهزمتيه، وقيل أنه المراد باللهزمتين يعني شدقيه، أو هما العظمان الناتئان في بين الرأس وبين اللحيين، ويلتزمه ويأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك، يعني أنه يعذب به. ثم تلا الآية: ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا الفضل بن سهل. الفضل بن سهل مر ذكره. عن حسن بن موسى الأشيب. عن حسن بن موسى الأشيب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني وهو صدوق يخطئ، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه عبد الله وقد مر ذكره. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته ومشهور باسمه، فاسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له السمان ويقال له الزيات، واسمه ذكوان وهو مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أحد وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال زكاة التمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون أورد باب زكاة التمر. نعم باب زكاة التمر يعني مقدار النصاب فيها وأن فيها زكاة ومقدار النصاب. قال وأورد حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب صدقة يعني ليس في الحبوب ولا التمور إذا لم تبلغ خمسة أوسق ليس فيها صدقة، وإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة على ومقدارها على ما سيأتي في مفصلا في الأحاديث أنه إذا كان بماء السيول والأمطار والأنهار فإنه يكون العشر، وإذا كان بتعب ومشقة فإنه يكون نصف العشر. وقد أورد وإسناد الحديث الأوسق كم مقدار الوسق 60 صاعا الأوسق الوسق الواحد 60 صاعا يعني 5 × 60 يطلع 300 300 صاع هذا هو مقدار النصاب. نعم إذن 300 صاع نضربها في 3 نعم الكيلووات يعني الآن نعم الكيلو يعني يعادل 3 يصير 900 كيلو يعادل 900 كيلو لأن الكيلو الغالب أن صاع يعني 3 كيلو فإذا ضرب 3 ب 300 يطلع 900 60 صاعا الوسق 60 صاعا 5 × 60 300. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري لأنه معروف بالرواية عنه، وذكر الحافظ بن حجر أنه لا يروي عن ابن عيينة إلا بواسطة وهو يروي عن سفيان الثوري وهو مشهور بالرواية عنه، وسفيان الثوري مر ذكره قريبا. عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة محمد بن يحيى بن حبان ويحيى بن عمارة وأبو سعيد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال باب زكاة الحنطة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب زكاة الحنطة، وقد أورد في حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظ لا يحل في إيش في البر والتمر زكاة في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، وقوله لا يحل يعني لا يجب فيه يعني لا يصل إلى حد الوجوب إلا إذا بلغ هذا المقدار، وإذا كان دون هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه. وكذلك بالنسبة للذود من الإبل وكذلك الزكاة في الورق لا يحل فيه أي لا يجب فيه زكاة حتى يصل إلى تلك المقادير، فالحديث مثل ما تقدم أو دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره. عن يزيد بن الزريع. عن يزيد بن الزريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن روح بن القاسم. عن روح بن القاسم ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. كلهم إلا الترمذي. روح بن القاسم. نعم راجع. روح بن القاسم. راجع. روح بن القاسم. وهو آخر شيء. اللي مر ابن أمس روح بن عبادة. ها؟ اللي مر ابن أمس روح بن عبادة ولا روح بن القاسم؟ أمس؟ إيه يعني مر علينا الذي الذي خالف وكيع اللي قال يعني انفرد وكيع. من الترمذي. ها؟ روح بن القاسم. روح بن عبادة بن علاء. لا روح بن القاسم. روح بن القاسم. أمس اللي مر معنا روح بن عبادة بن علاء القيس. إيه روح بن عبادة. إيه؟ هو الذي مر ابن أمس. نعم. الذي يعني كان يروي مسلم بن شعبة. اي نعم هو ذاك يروي مسلم بن شعبة. نعم ذاك روح بن عبادة. روح بن عبادة. اي نعم. اي وهذا رواه الستة. أي وهذا يروي عنه كل... اي نعم روح بن القاسم اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. ايوه الا الترمذي. عن عمرو بن يحيى بن عمارة. ايوه عن ابيه عن ابي سعيد. نعم وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. أحسن الله إليك. هنا قال باب زكاة الحنطة، فهل الحنطة هي البر؟ هي البر نعم، ولهذا جاب البر هو في نفس الحديث التمر والبر. فالبر هو الحنطة. قال باب زكاة الحبوب. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ثم أورد زكاة الحبوب، والمقصود بالحبوب يعني العموم، لأنه يشمل الحنطة وغير الحنطة، لكن هناك نص عليه لأنه جاء في ذكر البر، وهنا أتى بالترجمة وأتى بالحديث من أجل ذكر الحب الذي هو المقصود بالحبوب. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. يعني قاعدة إذا روى عبد الرحمن عن سفيان فهو الثوري. ما نستطيع نقول يعني أنا ما أستطيع نقولها بالنسبة لذاك هل هو يعني يروي عن قليل أو كذا، لكن لأن في الغالب أن يعني عبد الرحمن هو في طبقة ابن عيينة. عبد الرحمن بن مهدي في طبقة ابن عيينة من طبقة يعني شيوخ أصحاب الكتب الستة، فهو في الغالب يروي عن متقدم يعتبر ذاك قرين له اللي هو سفيان بن عيينة. قد يروي عن القرين عن قرينة رواية الأقران، لكن الكثير رواية التلاميذ عن الشيوخ. هنا يحتمل هذا ما أدري أنا ما أستطيع، لكن المعروف أنه يعني اللي قبله يعني عبد الرحمن المهدي يعني هو في طبقة سفيان بن عيينة، فيكون الغالب أنه ثوري. اللهم إلا يكون من رواية القرين عن قرينة يمكن. عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان. عن إسماعيل بن أمية مرة ذكره. عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وهؤلاء كلهم مرة ذكرهم. قال القدر الذي تجب فيه الصدقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القدر الذي تجب فيه الصدقة، المقصود به النصاب، المقصود به النصاب وهو خمسة أوسق يعني فأكثر، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة. ف فالمقصود هنا بيان نصاب الحبوب والثمار وأنها خمسة أوسق والوسق 60 صاعا فيكون نصاب 300 صاع ضرب 5 ب60. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك وقد مر ذكره. عن وكيع. وقد مر ذكره أيضا. عن إدريس الأودي. عن إدريس بن يزيد الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة. عن عمرو مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أيضا. عن أبي البختري. عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز. سعيد بن فيروز وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد بطريق أخرى وهو دال على ما دل عليه ما تقدم. وإسناد الحديث يقول أخبرنا أحمد بن عبده وهو الضبي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد. عن حماد وهو بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وقد مر ذكره. وعبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلى العشر وما سقي بالثواني والنضح نصف العشر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يوجب العشر ويوجب نصف العشر يعني بيان مقدار الزكاة إذا كانت عشرا وإذا كانت نصف عشر متى تكون عشرا عشر الخارج من الأرض ومتى تكون نصف العشر. وقد أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالنضح أو السواني وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر وما سقي بالسواني والنضح العشر ربع نصف العشر. فقوله فيما سقت السماء أي المطر أو الأنهار الأنهار الجارية أو العيون التي تنبع من الجبال وتسقي الزروع أو كان بعلا وهو النخل أو الزرع الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي لقرب الماء منه كل ذلك يكون الزكاة فيه العشر لأنه ما حصل عليه فيه كلفة ومشقة. أما ما كان بكلفة ومشقة وهو الذي يكون عن طريق السواني والنضح وهي استخراجه عن طريق النواضح التي هي الإبل التي يستقى عليها ومثل ذلك استخراجه عن طريق المضخات والمكاين التي يستنبط بها الماء من الأرض فإنه تكون الزكاة نصف العشر. وعلى هذا فالتفريق بين ما فيه العشر وما فيه نصف العشر يرجع إلى المشقة وإلى عدم المشقة والكلفة وعدم الكلفة. فالذي لا كلفة فيه ولا مشقة على صاحبه وهو خير ساقه الله إليه بدون عناء ومشقة فإنه يكون فيه العشر. وما كان سقيه يكون بتعب وبجهد وبصرف أموال عليه فإن هذا يكون فيه نصف العشر. أيها الإسناد. قال أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي. أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه الذي قيل أنه سالم هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهو السابع من الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وأما الستة الآخرون فإنه متفق على عدم الفقهاء السبعة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هؤلاء ستة متفق على عدم الفقهاء السبعة عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن سكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ثم أرد النسائي حديث جابر وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر وهو مثله تماما والسواني هي النواضع التي يسنى عليها يعني كالإبل التي يستخرج الماء بواسطتها هذه يقال لها نواضع والواحد يقال له ناضع والإسناد. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وسبقا ذكرنا أن أظن تهذيب التهذيب أو التهذيب أنه ما في ذكر أبو داود بين مسلم وأبو داود مسلم والنسائي وابن ماجه عمرو بن سواد. هذا وفي التقريب كيف؟ في التقريب موجود في هذا في أبو داود إيه موجود في أبو داود لكن إن في تهذيب التهذيب أو التهذيبين يعني ليس فيها ذكر أبو داود. إيش؟ يقول الأخ كذلك في تهذيب الكمال ليس فيه ذكر أبي داود. أنا ليس في أبو داود. من فين صنعته؟ وبالمناسبة شعيب بن أبي حمزة روى له الجماعة اللي ذكرته أمس. أقول شعيب بن أبي حمزة اللي يقول واحد إنما روى لمسلم إن تهذيب الكمال يقول روى الجماعة. تهذيب الكمال يقول روى له الجماعة يعني ما النقل مو صحيح. طيب وهنا الآن ما دام اتفق تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال على عدم ذكر أبي داود وأما لا بس هو تهذيب التهذيب تهذيب الكمال كما قلنا هو العمدة إلا أن يوجد يعني شيء يدل على يعني وهم صاحب التهذيب تهذيب الكمال يعني إذا كان ما ذكر أبو داود يعني ما يعتبر لأنه نص بالحروف بالأسماء حواله فلان وفلان وفلان لكن إذا وجد يعني عند أبي داود الرواية عن هذا الشخص يعني يكون من, من, من أوهام صاحب الكمال تهذيب الكمال. فالآن ما رأيكم في هذا الآن يعني هذا من أوهام صاحب الله أعلم ما أدري ما هو يعني على حسب صاحب الأصل أنه يعني اللي هو تهذيب التهذيب والذي ينص عليه بالأسماء وليس بالرموز وليس بالرموز التي تحتمل الغلط وتحتمل الخطأ فالأظهر والله أعلم أنه يعني ما روى لأبو داود إلا أن يوجد نص يعني على أنه روى له أبو داود. وأحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو هو ابن السرح أبو الطاهر المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم مثله وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم. أين والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي قراءة عليه وأنا أسمع أيوة. عن ابن وهب. عن ابن وهب المصري وقد مر ذكره. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو الحارث المصري. أي نعم نعم. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. ثم ورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه هو مثل ما تقدم فيه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يأخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بالدوالي يعني جمع دالية أو دلاء يعني أنه استخرج بالنضح والاستخراج يعني بتعب ومشقة يكون فيه نصف العشر. هو متفق مع حديث ابن عمر وحديث جابر المتقدمين في التفريق بين ما سقي بمشقة وما سقي بدون مشقة وأنه في الأول العشر وفي الثاني نصف العشر. أيوة. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر وهو ابن عياش. عن أبي بكر وهو ابن عياش وهو صدوق وهو ثقة. ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدم. لما كبر ساء حفظه وحديثه أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري ومسلم في المقدمة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وأصحاب السنن الأربعة. نعم. عن عاصم. أظن في نسخة أبو الأشبال الجماعة. عن عاصم وهو ابن أبي النجود ابن بهدلة. ابن بهدلة أبو النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. بعد انتهى الباب. أين؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.